بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. قال الله إن الإنسان لربه لكنود. كنود تختلف عن جحود. كنود هو جحد لنوع خاص وهو جحد النعمة تحديدا، بخلاف كلمة جحود فإنها كلمة عامة يدخل فيها النعمة وغيرها. والله يريد من هذا اللفظ يبين إقامة الحجة على الإنسان في شكر النعم، ولهذا جاءت الآية بلفظ الربوبية، لربه لكنود، ما قال لإلهه وإنما لربه ليذكره بشكر النعم.